إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، يا حملة التوحيد، يا أرباب المبادئ، عنوان هذه الخطبة إلى الرفيق الأعلى. من الذي قال هذه الكلمة؟ من هو أول من أنشأها؟ متى قيلت؟ القائل محمد عليه الصلاة والسلام قالها في سكرات الموت، في آخر لحظة من لحظات الحياة، يوم مات كما مات الناس، وفارق الحياة كما فارقها الناس، بشر يموت كما يموت البشر، وهو في سكرات الموت شمخ طرفه إلى السماء وهو يقول إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. وهذه الأيام تناسب تلك الأيام التي مات فيها عليه الصلاة والسلام، فإنه مات بعد الحج، حج بالناس، فوقف محرما في عرفة حاسرا عن رأسه أشعث أغبر، فقال وهو يخاطب 100,000 من المؤمنين: يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم، فما أنتم قائلون لربي غدا؟ فقالوا بصوت واحد: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع سبابته على الناقة وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فأنزل الله عليه تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. العودة إلى المدينة وبداية المرض. وعاد عليه الصلاة والسلام وأحس بدنو أجله، وبدأت وحشة الفراق وطلائع التوديع ودموع الأسى. وقف على المنبر فقرأ قوله تعالى، وهي من آخر السور: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبكى أبو بكر، فقال الناس: ما لك تبكي يا أبا بكر؟ قال: أجل الرسول عليه الصلاة والسلام نعي إليه. الفراق قريب، فراق ومن فارقت غير مذمم، وأم ومن يممت غير ميمم، وما منزل اللذات عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده وأكرمي. وقام عليه الصلاة والسلام ذات ليلة وسط الليل، نام الناس وهجد الناس وارتاح الناس، قام وسط الليل إلى أحد حيث مقبرة الشهداء، حيث يرقد هناك حمزة ومصعب، 70 الشهيد ينامون هناك. فوصل إليهم وسلم عليهم وتودع منهم إلى لقاء قريب في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم عاد ونام. وفي اليوم التالي خرج إلى مقبرة بقيع الغرقد فسلم على أهل المقبرة وقال: ليهنكم يا أهل القبور ما أمسيتم فيه، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم عاد عليه الصلاة والسلام في آخر رمضان دارسه جبريل القرآن مرتين، وكان قبلها يدارسه في كل رمضان مرة واحدة. بداية المرض صداع في الرأس بأبي هو وأمي، فديناك يا ليت السهاد الذي سرى بجسمك في أجسامنا أبدا يسري، ويا ليت أنا نحمل الضيم كله عن العلم المحبوب في البدو والحضر. دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت ورأساه. عقد البخاري بابا فقال باب قول الرجل ورأساه، هل هو من الشكوى لغير الله؟ لا، إنها من التوجع، إنها من بث الحزن للأحباب، ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فقالت ورأساه يا رسول الله، بها صداع. قال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه، وصدق. نزل عليه المرض 13 يوما، وابتدأ المرض عليه يوم الخميس، فكان ابن عباس إذا ذكر يوم الخميس قلب الحجارة وبكى وقال آه يوم الخميس وما يوم الخميس، كأنه مطعون، لأنها ذكرى حرجة وأسى ولوعة، كلما ذكرها ابن عباس أثارت عليه الدموع والشجون والأسى واللوعة. وتوضأ عليه صلى الله عليه وسلم الفراش 13 يوما، وسمع الأذان مرة فاستفاق، ودعا إذ نحن بالخيف من منا فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطاق بليلى طائرا كان في صدري. قال الله الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم قال اغسلوني، فغسلوه من آثار الحمى وكان جسمه حار حار، حتى وضع ابن مسعود يده على جسمه فنزعها وقال يا رسول الله إن بك حمى. قال نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال ذلك بأن لك الأجر مرتين. قال نعم، ما من مؤمن يصيب هم ولا نصب ولا غم ولا مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فغسلوه بالقربة الأولى فقام فأغمي عليه فسقط، والثانية حتى غسلوه بسبع قرب، فلما علم أن صلاة الجماعة سوف تفوته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله مر عمر، وهو أبوها أبو بكر، لكن تريد لئلا يتشاءم الناس بأبي بكر في أول صلاة ويقولون وجدناك وفقدنا ذاك. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إنكم نصويحبات يوسف. فأمروا أبا بكر فقام يصلي فتلعثم بالبكاء وهو في الصلاة، واستمر المرض به عليه الصلاة والسلام. آخر لقاء جماهيري مع الصحابة، هكذا يعنون له أهل السير من المحدثين. خرج عليه الصلاة والسلام إلى المنبر وقال لعلي بن أبي طالب وللفضل بن عباس أو للعباس احملان إلى الناس، فاتك عليهما وهو معصوب الرأس بعمامة دسمة، فجلس على المنبر أمام الناس، نظروا إليه ونظر إليهم واشتد البكاء، وقام بجسده الشريف يتوكى على خشب المنبر وقال أيها الناس، اللهم من ضربته أو شتمته أو لعنته أو آذيته فاجعلها رحمة عندك له، أيها الناس من أخذت من ماله فليقتص من مالي، ومن ضربت جسمه فهذا جسمي فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فيقف عكاشة بن محسن الأسدي أمام الناس قال يا رسول الله ما دام انك طلبت القصاص فاريد ان اقتص منك. قال وماذا؟ قال يوم كنا يوم بدر وانت تسوي الصفوف طعنتني بعصا في يدك في خاصرتي، اريد ان اقتص منك اليوم. فقام علي بن ابي طالب قال انا في القصاص، فدلك من يقصر عن مداك، فما سهم اذا الا فداك. اروح وقد ختمت على فؤادي بحبك ان يحل به سواك. اذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن سباك. من هو الذي يقف امام الناس وهو زعيم الدنيا فيعرض جسمه للضرب وللرعية وللقصاص؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، يقتص مني. فأرسلوا للعصا التي كانت معه في بدر فأتي بها ورفعها عكاشة في يده، وارتفع صوت البكاء في المسجد. أصحابي يضرب جسم النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت؟ فألقى عكاشة العصا من يده ثم تقدم فضم الجسم الشريف ومرغ شيبته في الجسم الطاهر وبكى بكاء وهو يقول جسمي لجسمك الفداء. ونزل عليه الصلاة والسلام تحفه الدموع من كل جهة في أحرج ساعة مرت بالأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويدخل بيته قبل الموت بيومين ويشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام، ويوصي الناس بتبليغ دينه للناس، بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قبل الموت بيوم واحد، وفي اليوم الأخير أعتق عليه الصلاة والسلام مواليه، وبحث عن ماله في ميزانيته فوجد 7 دنانير ليس إلا هي. عنده 9 نسوة والأمة تحت يده وجبال الدنيا تعرض له أن تسير ذهبا وفضة، ويموت عن 7 دنانير فيتصدقها في سبيل الله، ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير عند يهود من يهود قاتلهم الله. انظر الخسة والحقارة. أتى عليه الصلاة والسلام إلى اليهود فقال بعني شعيرا لأهلي. سبحان الله، هذا النبي الذي عرض عليه ملك الجبال مفاتيح الجبال أن يسيرها الله ذهبا فيقول لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله، ثم يأتي إلى يهودي ويستدين منه 30 صاعا من شعير، فيقول لليهودي أدني ب30 صاعا. قال اليهودي لا، إلا برهن. قال ما عندي ما أرهنك إياه. قال درعك الذي عليك. قال هذا درعي. فرهنه الدرع، وما افتك الدرع إلا علي بعد موته عليه الصلاة والسلام. الميراث وتوزيع التركة. يموت عليه الصلاة والسلام ويبحث عن بيوته، فإذا هي غرف لا يتجاوز طول الواحدة 3 أمتار. قال الحسن البصري دخلت غرفه عليه الصلاة والسلام فمددت يدي فوصلت يدي سقف الغرفة، سقفها جريد النخل. كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. وما هو فراشه؟ خصف النخل، فراش واحد إذا اشتد من الشمس والسواد غسل بالماء وصلى عليه. ووسادته قدم حشوها ليف إذا نام أثرت في جنبه الشريف. في بنكه شيء من شعير من 30 صاعا معلقة في قطعة قماش عند سقف المنزل، فأين الميراث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إنا نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وزع أمواله في الناس. أتت فاطمة إلى أبي بكر قالت: أعطني ميراثي، أعطني ميراثي من مال أبي. قال أبو بكر: لا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا نورث ما تركناه صدقة. وصدق أبو بكر، وبر أبو بكر، ونصح أبو بكر. لم يوجد شيء تماما خلفه عليه الصلاة والسلام إلا هذه البغلة وسيف قاتل به في سبيل الله. فبهزوا في البيت فلم يجدوا شيئا، وأتوا إليه عليه الصلاة والسلام في آخر رمق من الحياة، ساعة التوديع ووحشة الفراق واللقاء عند الله إلى الرفيق الأعلى. في آخر ساعة كان في حضن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو يذكر الله، وكانت ترقيه عليه الصلاة والسلام بيديه لأنها أشرف وأبرك، فكانت تأخذ يديه وتنفث وتقرأ المعوذات وتمسح جسمه، وكانت يديه من شدة المرض مشهودتان منهوكتان. دخل أخوها عبد الرحمن وفي فمه سواك أراك، فأبده صلى الله عليه وسلم نظره وكأن عينيه تتحدثان تطلبان السواك. فعرفت عائشة ودعت بالسواك فقضمته وسلمته إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فاستاك بيده كأشد ما يستاك في الحياة الدنيا، ثم رد السواك. أخذت تقول: عافاك الله، شافاك الله، أزال الله ضرك. فنزع يده مغضبا من يدها وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. يعني ما أريد الحياة، أريد أن أموت اليوم. ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله اسألي رحمته فضلا ولا تتكلي. ثم يتمتم عليه الصلاة والسلام ويقول: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم رفع طرفه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. سكرات الموت والانتقال هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرديه أقرب. وصل عليه الصلاة والسلام إلى لحظة سوف نصل إليها جميعا ولا يبرأ منها أحد، وصل إلى درجة أن يموت كما يموت الناس. فأخذ خميصة أمامه قطعة قماش وبلها بالماء وغطى بها وجهه الشريف وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت، لا إله إلا الله، اللهم خفف علي سكرات الموت. ثم مات. إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات، فأين ميراثه؟ أين تركته؟ أنا وأنت وأبي وأبوك وجدي وجدك من تركته. المساجد، ملايين المساجد في العالم، ملايين العلماء، ملايين الشهداء، ملايين الصالحين، كلهم من تركته. الوحي، المسيرة، الدين، الشعوب الإسلامية النور كلهم من تركته. خلف رسالة طوقت ثلاثة أرباع الكرة الأرضية. لا يعلم في تاريخ الإنسان ولا في حياة الشعوب مؤثرا أعظم منه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هذه تركته كما سمعتم كأكثر فقراء هذا العصر، بل لا يوجد في هذا العصر في علمي في بعض البلاد أكثر فقرا مما كان عليه صلى الله عليه وسلم. لم يشبع ثلاث ليال متوالية من خبز الشعير، فأين ميراثه؟ الرسالة الخالدة. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله أن يجمعنا به في دار الكرامة، وأن يلهمنا اتباع سنته، وأن يجعلنا سائرين على منهجه، وأن يعصمنا بشريعته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الناس، يموت البشر من الزعماء والقادة والرؤساء، فتقوم الدنيا وتقعد من أجل موتهم، إما مجاملة وإما استخذان وإما جهالة بحالهم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا كالناس، مات فكادت قلوب الصحابة تتفطر، وجعلوا أعظم المصائب مصيبة موته عليه الصلاة والسلام. وقال قائلهم: وإذا أتتك من الأمور برية فاذكر مصابك بالنبي محمد. فأعظم مصيبة مرت بالعالم الإسلامي موته عليه الصلاة والسلام، فما وقع الخبر على الصحابة؟ كيف تلقوا نبأ موته صلى الله عليه وسلم؟ بينما هو الذي يسكن في قلوبهم ويعيش في ضمائرهم وينام في أجفانهم، وإذا به يموت. بينما يصطب بهم يوم الجمعة ويصلي بهم ويعلمهم ويهديهم ويرشدهم ويوجههم، وإذا هو يموت. بينما هو يقف مع الطفل ويحمل متاع العجوز، وتوقفه المرأة في حرارة الشمس ويقضي حاجة الفقير، فإذا هو يموت. بينما هو يطعمهم قبل أن يطعم، ويسقيهم قبل أن يشرب، ويسهر ليناموا، ويتعب ليرتاحوا، إذا هو يموت. فكيف الخبر؟ ما هو وقعه؟ ما مدى تأثيره؟ اسمع. سمع الصحابة الخبر فاجتمعوا عن بكرة أبيهم حول المسجد، فاختلطت أصوات النساء بالرجال بالأطفال من البكاء، فأصبح زعماء المعارك وقادة ميادين المعارك وحملة الألوية يخورون كما تخور الأطفال. خالد وسعد وطلحة والزبير، الذي كل إنسان منهم تاريخ، انهد تماما. وقف عمر ما استطاع أن يقف على قدميه، سقط بين الرجال. اجتمعوا حول المسجد كأنهم غمامة تدور، وفي بكاء رهيب يتسلون بالصبر: كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر، فليس لعين لم يقض ماؤها عذر. توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في سفر عن السفر السفر، فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. قام عمر، وأبو بكر كان غائبا لم يدري بالخبر. إلى الآن أبو بكر لم يعرف الخبر، إلى الآن أبو بكر في مزرعته في أوائل المدينة عنده مزرعة نخل يغرس هناك بمزحاته وهو الصديق الأكبر ولم يدرب الخبر. قام عمر على المنبر فسل سيفه وبيته صلى الله عليه وسلم مغلق على الجثمان الشريف فقال يا معشر الناس من زعم منكم أن محمدا قد مات ذبحته بهذا السيف. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت وإنما عرج به إلى السماء كما عرج بموسى أو كما ذهب بموسى وسوف يمكث 40 ليلة ثم يأتي. هذا رأي عمر، هذا وجهة نظري في الحادث. ثم نزل عمر مع الناس يجول بسوفه ليستمع من الذي يقول مات الرسول عليه الصلاة والسلام فيذبحه كما يذبح الشاة. وسار الخبر إلى أبي بكر الصديق فركب فرسه، قالوا مات الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله المستعان. وكان رجلا رشيدا عاقلا فصيحا حكيما، ولذلك اختاره عليه الصلاة والسلام ليكون رجل الساعة، ساعة الصفر، ليكون الخليفة بعده. فأتى وإذا سفك المدينة مطمورة بالأوادم، وإذا الأطفال والنساء يموجون كالغمام حول المسجد، فسكت الناس بعصاه ولم يتكلم بكلمة، وأخذ يستغفر ويسبح في ثبات، وشق الصفوف على فرسه ثم نزل وهبط من على الفرس ودخل البيت ففتحه، وأتى إلى الجثمان الشريف، إلى الوجه الطاهر، إلى البدن العامر، فكشف الغطاء عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بكى وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي قد كتبت عليك فقد ذقتها، ولكن والله لا تموت بعدها أبدا. ثم قبله ودموعه تخر من على رأس لحيته إلى جبين محمد عليه الصلاة والسلام وهو يمسح الدموع، يمسح الدموع بيده ويقبل مكان الدموع، ثم يخرج إلى الناس وعمر يتكلم يهاج كالأسد. قال اسكت يا عمر، اسكت يا عمر، اسكت يا عمر، فلم يسكت. فدلف أبو بكر بعصاه وتوكى عليها وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسقط عمر من على المنبر على وجهه، علم أنه مات، وأتوا بالماء فرشوا عمر على رأسه العظيم العظيم العظيم، فقام ودموعه تنهار على لحيته. ثم أخذ أبو بكر يتحدث ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم دعا ثم نزل وذهب بهدوء وسكت الناس ورجعت لهم السكينة وهدأت الضمائر. وأخبرهم أبو بكر أن هناك ربا فوق 7 سماوات لم يمت، وأنه حي قيوم، وأنه هو الذي يعبد، أما الناس فيموتون ويولدون ويغنون ويفتقرون ويذهبون ويأتون، ومحمد عليه الصلاة والسلام من هذا البشر الذي كتب الله عليه الموت. دخلوا على الجثمان الشريف فوقف أبو بكر وقد انهدت قواه، فقال الصحابة يا أبا بكر نختار للرسول عليه الصلاة والسلام قبرا في ناحية من نواحي المدينة. قال أبو بكر لا، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، فادفنوه مكانه. فكشف الفراش الرخيص، الفراش القشب المتكشف، رفعوا الفراش وحفروا الأرض، وكان الحافر أبو طلحة ألحد لحدا، فلما عمقوا اللحد سمعت أصوات المساحي وبكاء النساء وراء الحجر، ثم أتوا لتغسيل الجثمان الشريف، فقال النفر منهم علي والعباس: ما ندري هل نجرد الرسول عليه الصلاة والسلام من ثيابه أو نغسله من فوق الثياب؟ فألقى الله عليهم وكانوا ستة أو سبعة النوم فناموا قليلا، فسمعوا قائلا يقول: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق ثيابه. فأخذوا يغسلونه ويرصونه بالماء من فوق ثيابه. وعند البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام قال وهو في مرض موته: إذا مت وغسلتموني وكفنتموني فضعوني على شفير القبر ساعة، فانتظروا ساعة فإن ربي سوف يصلي علي. يعني إذا وضع على شفير القبر وعلى طرف القبر فلا يصلون علي، ينتظرون ساعة فإن الرحمن الرحيم الذي على العرش استوى سوف يصلي علي. أي عظمة، أي تاريخ، أي عطاء! ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل فوق أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ربه؟ قال: فإذا انتظرتم ساعة فانتظروا ساعة أخرى فإن ملائكة ربي سوف تصلي عليه. ملائكة السماء سوف تعقد صلاة عليه. قال: فإذا انتظرتم هذه الساعة فصلوا علي زرافات ووحدانا. وليصلي علي أحدكم في أي مكان فإن صلاتكم سوف تبلغني. قالوا: يا رسول الله، كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت، أي بريت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلما وضعوه على شفير القبر بعد أن كفنوه وأخذت روائح الطيب تعج وتضج في المدينة من جسمه الشريف، وقفوا ساعة ثم وقفوا أخرى، ثم تقدموا يصلون بلا إمام على الصحيح من أقوال أهل العلم. أبو بكر معه فرقة، وعمر معه ناس، والنساء والأطفال والأعراب. قال الشوكاني: صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما يقارب 31,000، ودفن عليه الصلاة والسلام. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم. وذهب، ولكنه ما ذهب. أين يذهب وهو يعيش في أبصارنا، وهو يعيش في أسماعنا، وهو يعيش في قلوبنا، وهو يعيش في ضمائرنا؟ أين يذهب وقد ترك لنا الحرمين والكتابين والقبلتين والبيعتين والعقبتين؟ أين يذهب ونحن نصلي فنتذكر قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ أين يذهب ونحن نحج فنسمع قوله معنا في كل مكان: خذوا عني مناسككم؟ أين يذهب وهو يعيش معنا في تكليم الأظافر بسنته، في قص الشارف، في إعفاء اللحية، في تقصير الثوب، في الخلق، في التعامل، في الصدق، في الأمانة، في الوضوح، في البر، في العطاء، في العفاف، في الزهد، في الورع؟ فأين يذهب؟ أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا، وأنت لنا التاريخ، أنت المحرر. تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم أنت في القلب تكبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حقوقه علينا أربعة: أولا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن نعمل بسنته في كل جزئية من جزئيات الحياة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثالثا أن ننشر دعوته للناس فنتكلم بها في كل مجلس وفي كل منتدى. رابعا أن حبه حبا يملك علينا أشواقنا ودموعنا وهمومنا ويزيل عنا غمومنا. الحب أشد حبا ممن يحبه الأقزام للأقزام والعبيد للأصنام والعبيد للسادة، أشد مما يحبه الثوريون الخونة لساداتهم الخونة والوطنيون الضائعون لساداتهم الضائعين. شباب الثورة العقيمة والطليعة الوخيمة والبعث السقيم والعلمانية الفاشلة، أن نحب ذاك أعظم من حب هؤلاء لزعمائهم، زعماء الدمار والعار والذبح والاستعباد والاستخذاء والهلاك والتبجح. أما ذاك فحبه علينا أن يسري حبه في الدم في كل ذرة. طه إذا زار إنشادي فإن أبي حسان أخباره في الشعر أخباري، يا صاحب المزر العليا وهل حملت روح الرسالات إلا روح مختاري. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار واجمعنا بهم في دار الكرامة. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وخذ بأيديهم لما تحب وما ترضاه. اللهم اهدنا سبلنا ووفقنا لكل خير. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم تقبل منا حجنا وعمرتنا وأعمالنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ألحقنا برسولنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم بلغنا شفاعته وثبتنا على رسالته وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأرنا وجهه واجلسنا بجانبه وبلغنا منازلنا في عليين يا رب العالمين. اللهم رد شباب الإسلام إليك ردا جميلا. اللهم اجعلهم حملة للرسالة حفاظا للعقيدة ومناع على المبادئ. اللهم بلغهم ما يريدون من الخير والبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.